خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف ومتى نزل القرآن؟ قال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وهذا رواه الحاكم وابن أبي شيبة، وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل الله القرآن من السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحاه، أو يحدث منه في الأرض شيئا أحدثه. مما سبق يتضح أنه ذهب ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن القرآن نزل في ليلة القدر مكتوبا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وهو بيت في السماء الأولى، ثم ينزل به جبريل عليه السلام مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث كما يريد الله تبارك وتعالى. وذهب الشعبي وابن إسحاق رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم إلى أن القرآن نزل نزولا واحدا مفرقا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حسب الوقائع والأحداث، وبدأ هذا النزول في ليلة القدر. وأقول وبالله التوفيق، القرآن نزل نزولان، وكلا النزولين حدث في ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. النزول الأول هو نزول كتابي كلي، نزل القرآن مكتوبا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ودليل ذلك ما أخبر به ابن عباس رضي الله عنهما، لأن هذا الكلام لا يصدر من ابن عباس رضي الله عنه ولا من غيره على سبيل الاجتهاد، بل هذا لا يقال إلا من قبيل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فله حكم المرفوع. والنزول الثاني هو نزول مفرق على حسب الوقائع والأحداث، وهو نزول سماعي، حيث إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل الآيات تكلم بها سبحانه وبحمده وأسمعها لجبريل عليه السلام، ثم أمره أن ينزل بها إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلقيها إليه. قال رب العالمين: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا النزول أيضا كانت بدايته في ليلة القدر. والسؤال: ما الحكمة من ذلك؟ أما الحكمة من نزول القرآن جملة واحدة، فهذا فيه إظهار لعظمة الله وإظهار لعلم الله سبحانه وبحمده، وأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وأن هذه الآية ستنسخ بعد كذا، وهذه الآية ستأتي بعد كذا، وهذه الآية سينسخ حكمها وتبقى تلاوتها، وهذه الآية ستنسخ تلاوتها ويبقى حكمها، إلى غير ذلك. إظهار لعلمه سبحانه جل في علاه سبحانه وبحمده. وهذا أيضا فيه تفخيم لشأن القرآن، وتعظيم وتفخيم لشأن من سينزل عليه القرآن، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الحكمة من نزول القرآن مفرق يعني منجم على حسب الوقائع والأحداث، فقد ذكرها الله في كتابه فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فقال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك كل من يصاحب القرآن يجد فيه ثبات القلب، وكأن الآيات يسمعها لأول مرة، فسبحان من هذا كلامه. كذلك لنثبت به فؤادك، فهذه هي الحكمة التي من أجلها فرق الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذه خصيصة اختص الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وميزه به، حيث كل الكتب السابقة نزلت جملة واحدة على الرسل الذين قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا القرآن فقد نزل مفرقا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الحكم قوله تبارك وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وليستخرجوا علومه. وقد استمرت مدة هذا النزول 23 سنة، بدأت في ليلة القدر، وتحديدا كانت يوم اثنين، كما روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، أو قال: أنزل علي فيه. وهذا فيه رد على من يحتفل بالمولد النبوي بحجة أن هذا الحديث دليل على ذلك، فنقول: البعثة أعظم من الميلاد باتفاق العقلاء، فلماذا لا تحتفلون بالبعثة؟ إذا كنتم تحتفلون بالميلاد بدلالة هذا الحديث، فهل احتفلتم بالبعثة أيضا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بدأ نزول القرآن في هذه البقعة المباركة في مكة شرفها الله، وتحديدا في غار حراء، وكان أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس الأولى من سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان نزول القرآن بعد ذلك إما بسبب حادثة أو بسبب سؤال فينزل الحكم من الله سبحانه جل في علاه، أو تنزل الآيات ابتداء لحكمة الله تبارك وتعالى أن هذا هو الوقت المناسب لنزول هذه الآيات، وهذا هو الأغلب الأعم في نزول القرآن. وقد استمر الأمر على ذلك حتى كان آخر ما نزل من القرآن، واختلفت أقوال العلماء في آخر ما نزل من القرآن، فقيل هو آية الربا وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وقيل أنها قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي رضي الله عنهم ورحمهم جميعا، وقيل آخر ما نزل هو آية الدين وهو قول ابن شهاب الزهري رحمه الله. وكل هذه الآيات نزلت في سياق واحد: آيات الربا، ثم بعد ذلك قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم بعد ذلك آية الدين، فلا منافاة من أنها قد تكون نزلت جملة واحدة على حسب ترتيبها في المصحف. وقد أخبر كل واحد من هؤلاء الصحب الكرام والعلماء العظام الضخام رضي الله عنهم جميعا ببعض ما نزل، ويقصد به آخر ما نزل، فلا منافاة من أن يكون كل ذلك نزل مرة واحدة، ويكون هذا هو آخر ما نزل من كتاب ربنا سبحانه وبحمده. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.